أن يكون القمر هو الذي خلق هذا، أو الشمس هي التي دبرت أمر هذا الكون، إننا نرى أن الكون يسير بدقة عالية غريبة عجيبة. الشمس لو اقتربت من الأرض احترقت الأرض، القمر لو اقترب من الأرض أغرقت الأرض، الأكسجين لو زاد في الهواء اشتعلت الكائنات، لو لم تكن مياه البحار مالحة لتعفنت المخلوقات، ولو رفضت النباتات أن تستنشق ثاني أكسيد الكربون لاختنقت المخلوقات، ولولا الموت لما وجدت هذه الحياة. إن الذي قدر كل هذا إنما هو الله جل في علاه، من للعباد غيره، ومن يدبر الأمر ويعدل المائل، من يشفي المريض ويرعى الجنين في بطون الحوامل، من يجيب المضطر إذا ما دعاه، وما استعصت على قدرته المسائل، من لنا إذا انقطع الرجاء وتقطعت بنا الأسباب والوسائل، من أطعمنا وسقانا وطوع لنا الأعضاء والمفاصل. لا إله إلا الله هو الإله الحق، وكل ما خلاه باطل. وإذا دجا ليل الخطوب وأظلمت طرق السلامة بل قلاك النازل، وعلمت أن لا منجى ثم تلاحمت سبل الخلاص وخاب فيها الآمل، وأيست من وجه النجاة فما لها طرق وقد عظم البلا المتنازل. في لحظة يأتيك لطف فارج لم تحتسبه وأنت عنه غافل، يا طيب الأسماء من يقصد إلى أبواب غيرك فهو غر جاهل. الله أحق من عبد، الله أحق من ذكر، الله أولى من ملك، الله رب العالمين صاحب الجميل وصاحب الإحسان. لا الكواكب تنفع أن تكون إلها، ولا القمر ينفع أن يكون معبودا، كذلك الشمس وإن كبر حجمها فهي صغيرة بالنسبة إلى ملك الله جل في علاه. إذن الذي يستحق العبادة هو الله رب العالمين، الله الذي تألهه القلوب محبة وإجلالا وإنابة وخوفا وذلا وخضوعا. الله هو الذي يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر. الله وحده هو المستحق للعبادة، لذا أعلنها الخليل عليه السلام صريحة مدوية: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أي أحبابي، هذا هو أبينا إبراهيم عليه السلام، أمة كما ذكر الله رب العالمين، أمة لأنه كان المؤمن الوحيد على وجه الأرض، أمة لأنه كان يعلم الناس الخير، أمة لأنه الإمام الذي يقتدى به. إننا دائما ما نقول إننا على ملة أبينا إبراهيم عليه السلام، هذه هي ملته وتلك هي شرعته، أعلنها صريحة واضحة مدوية: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. إنني آمنت بتوحيد الربوبية، آمنت بأن الملك المالك هو الله، وأن الفعل فعل الله، وأن الأمر أمر الله، الكون كونه، والملك ملكه، السماء سماؤه، والأرض أرضه، والروح بيده، والقلب ينبض بأمره. هذا هو توحيد الربوبية أحبائي في الله، أن أوحد الله بفعل الله، أن أوحد الله بفعل الله. فإذا ما أيقنت بأن صاحب النعم الأولى والأخيرة هو الله جل في علاه، وجب علي أن أشكر صاحب هذه النعم. كيف أشكر صاحب هذه النعم؟ كيف أشكر الله تبارك وتعالى أشكره بتحقيق توحيد الألوهية، بأن أمرغ وجهي في التراب لله، بأن أستسلم لله، بأن أقول لله صراحة: يا رب أنا عبدك، أينما أردت أن أتوجه أتوجه يا رب العالمين. أيها الأحبة، تسليم مطلق لله جل في علاه: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. أبدا لن أوجهه إلى الشرق الملحد، أبدا لن أوجهه إلى الغرب الكافر، أبدا لن أتجه إلى علمانيين ولا إلى ليبراليين، أبدا لن تثنيني الشبهات، أبدا لا بد أن أعلن للناس أنني صاحب رسالة: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مائلا عن كل زيغان، حنيفا مبتعدا عن كل شرك، حنيفا قاصدا الله تبارك وتعالى بوجهتي. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني سبيل الحق والإيمان، كما قال الإمام ابن القيم طيب الله ثراه: اتجهت إلى الله، كيف ألتجئ إلى الله؟ باتباعي لهدي رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه. لكن يا من أسوتك الخليل، يا من تريد أن تحشر معه بين يدي الله رب العالمين، لا تنس أن تتذكر قول إبراهيم عليه السلام حينما أراد أن يتجه إلى الله جل في علاه، قال: إني ذاهب إلى ربي سيهدين، إني ذاهب إلى ربي، لن أعتمد على حيلتي، لن أعتمد على مهارتي، لن أتكل على شطارتي، لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، ولكني أقول: يا رب يا رب أتجه إليك بكليتي، أتجه إليك بروحي وبكل ما أملك، لكن يا رب إن لم يكن مدد من عندك فماذا ينفع هذا الاتجاه؟ يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلبي على دينك. يا رب لا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا رب إنني أشاهد بعضا من الناس يبيعون دينهم في لحظات، فيا رب العالمين لا تجعلنا من هؤلاء. يا رب الحياة قصيرة، لا نريد أن نقصرها بمعصيتك، ولكننا نطلب المدد منك يا رب العالمين. إني ذاهب إلى ربي سيهدين، أعلن الوجه ومعه الزاد: مدد من الله، حسن افتقار لله تبارك وتعالى. يشعر وهو يسير إلى الله أنه مهما فعل فهو لم يفعل شيئا، يعتقد وهو يسير بين يدي الله أنه مهما قدم فإنما قدم قليل قليل لا يساوي شيئا أمام نعم الله تبارك وتعالى. ومع هذا التسليم ومع هذا الإعلان: هل ستترك يا إبراهيم؟ أبدا لن يترك. قال الله جل في علاه: وحاجه قومه، سيجادلونك، سيحاربونك، سيضعون أمامك العراقيل، سيخوفونك من غير الله، سيجعلونك تستحي من سمتك وهديك، سيأتون عليك من كل اتجاه. قال: أتحاجوني في الله وقد هدان؟ صاحب الرسالة، يا صاحب الحق، أنت معك الله، أنت معك الله، والذي يحارب شرع الله من معه. قل لهم: أنا أعلم ما معي، أنا معي الذهب الخالص، أنا معي اللؤلؤ المكنون، أنا معي رضا رب العالمين، أنا أحارب لغاية، أنا أسعى لهدف. فيا من تنحون شرع الله وتتحدون دين الله عز وجل، قولوا لي: ما الذي معكم؟ أتحاجوني في الله وقد هدان؟ كان وحده أمة على وجه الأرض، وانظر إلى آلة الحرب التي سلطت عليه، لكن بعد هذه الأسئلة وهذه الابتلاءات هل يتركه الله عز وجل؟ إنه يناظر قومه، إنه يناظر النمرود ويبتلى بهذا الأمر، إنه يلقى في النيران ومع ذلك هو ثابت صامد، إنه يبتلى مع طاغية مصر فرعون حينما يأخذ زوجته لولا أن الله عز وجل نجاها، إنه يبتلى بأن يؤمر بأن يترك ولده في الصحراء، إنه يبتلى بأن يؤمر بأن يذبح ولده حبيبه. الله أكبر. أنا أتخيل الآن ولدا جالسا في حضن أبيه هنا أو هناك، وأتخيل والده وضع يده يضم ولده إلى صدره. تتخيل أن هذا الوالد الكريم قد يذبح ولده؟ أبدا لا يتصور هذا. لكن الخليل عليه السلام لما علم أن الأمر أمر الله وأنه أعلنها من البداية واضحة، وجهت وجهي لله. إذن فكل ما في الدنيا فداء لله تبارك وتعالى. أرأيتم قلبا أبويا يتقبل أمرا يأباه؟ أرأيتم ابنا يتلقى أمرا للذبح ويرضاه؟ وتهز الكون ضراعات ورداء يقبله الله، تتوسل للملأ الأعلى أرض ومياه وجباه، ويجيب الحق ورحمته سبقت في فضل عطاياه. صدقت الرؤيا لا تحزن يا إبراهيم فديناه، من كالخليل يرينا خير تضحية جلت مواقفها عن كل تبيين. صحى مع الفجر صوت الوحي يفزعه، قم يا بني فصوت الله يدعوني، إني بذبحك قد ألهمت يا ولدي أمر السماء فهل تعصي وتخزيني. فشمر الطفل إيمانا بلا جزع، جمع قواك أبي، جمع قواك أبي، خذ تلك سكيني وافعل ما أمرت به، فالأرواح لله والأجساد للطين. يستسلم الوالد، يستسلم الولد، يستسلم الكون كله لأمر الله تبارك وتعالى. هذا هو البلاء المبين، هو البلاء العظيم. ويبتلى في آخر حياته بأن يأمره الله عز وجل بالاختتان، وهو بعد قد جاوز 80. فأسرع إبراهيم عليه السلام وأتى بقدوم، ثم ختن نفسه، فعاتبه الله عز وجل على سرعة التعجل حتى ينظر أمرا أخف من القدوم، لكنه متلهف إلى أمر الله تبارك وتعالى، يا سائرا إلى الله عز وجل. من كان يظن أن إبراهيم سيخرج من النار، من كان يظن أن إبراهيم سيخرج معافا من بين يدي النمرود، من كان يظن أن سارة عليها السلام قد تخرج سليمة طيبة من عند فرعون مصر، من كان يظن أن هاجر عليها السلام ستعيش في هذه الصحراء التي لا زرع فيها ولا ماء. من كان يظن، من كان يظن، أبشر والله، فمن كان الله معه فمن علي، ومن كان الله علي فمن معه. ثق بالله تبارك وتعالى في كل مرة نقول هذه نهاية إبراهيم، هذه نهاية إبراهيم، لكن الله عز وجل لا يتخلى عنه أبدا. أراك ما زلت مترددا، أراك ما زلت تقيس بين حق وباطل، بين حرام وحلال، ثم تدعي بعد ذلك التزاما. قل لي بالله عليك كيف يا سائرا إلى الله عز وجل؟ نريد يقينا علمنا إياه الخليل عليه السلام. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. الله حسيبك، الله سيكفيك، فلماذا تنظر إلى الناس ويتعلق قلبك بالناس؟ لو تعلق قلبك بالله عز وجل لوقع عليك قول الله رب العالمين: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إنك لا تدع شيئا لله إلا أبدلك الله عز وجل خيرا منه. يخوفون إبراهيم عليه السلام فيقول لهم: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا. كيف أخاف؟ أنا معي الحق وتحاربونني بالباطل، لكنك تشاهد بعضا من أهل الحق يستحيون من الحق الذي معهم، وتشاهد أهل الباطل ينشطون بباطلهم، قد ينشطون عن هوى وعن جهل أو لمنصب أو لمال، لكنهم ينشطون يعبدون هواهم أو مالهم. فيا صاحب الحق لا تخذل، فإن الحرب الآن معلومة، الحرب الآن حرب ضروس، الحرب الآن في بلادنا لا يستخدم فيها سلاح، ولكن الحرب يستخدم فيها الكلام. وأنت تعلم أن أصعب الحروب على الإطلاق هي حرب الكلمات. يا أخي الحبيب، لماذا تسكت حنجرتك إذا ما تعلق الأمر بدين الله؟ يا أخي، لماذا أراك صامتا حينما تلقى الشبهات على دين الله؟ أي أخي بارك الله فيك، قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الجهاد في سبيل الله على نوعين، جهاد بالسيف والسنان وأتباعه كثير، وجهاد بالقلم واللسان وأتباعه قليل، وهم أتباع الأنبياء. يا أخي، كلمتك الآن لها محلها. يا أخي، لا تسكت في هذه الأيام، أعلنها صريحة. يقولون لنا: الدستور، الدستور. نعم، نقول لهم: الدستور. إننا ما قبلنا هذه الديمقراطية أبدا، بل نعتقد أنها عفن وضلال. ولكن علماءنا دخلوا فيها من باب دفع المفاسد الكبرى، وكان هذا عن تشاور منهم واجتماع. دخلوا فيها لأنهم وجدوا أن مصر تسرق، وأنه بعد هذه الثورة قفز العلمانيون والليبراليون مرة واحدة. كنا سكوتاً ففوجئنا بهم يقولون: نريد حذف المادة الثانية من الدستور. فقلنا: لماذا المادة الثانية بالذات؟ ألا يصلي هؤلاء مع المسلمين؟ ألا يتزيى هؤلاء بزي المسلمين؟ ألا يؤمنون برب العالمين؟ يقولون لنا هذا، فلما تريدون حذف هذه المادة الثانية؟ قالوا مادة معطلة لا قيمة لها. وعلمنا بعد ذلك أن الغرض الأهم من حذف هذه المادة كان سرقة هذا البلد الطيب، تغيير هويته تماما بأن تصير بلدا إباحية انحلالية بمعنى الكلمة. ثم سمعنا بعد ذلك شعارات: الدولة لا دين لها، أعوذ بالله، الدولة لا دين لها. لا مانع إذن أن تكون أصنام لبوذا أو أن تكون معابد لنار، لا مانع إذن أن يكفر الناس وأن يرتد الناس، الدولة لا دين لها. ثم بدأوا بعد ذلك يطبلون ويرقصون في قنواتهم حتى أوهموا كثيرا من الطيبين، من الطيبين، أوهموهم أن حكم الله لا يصلح وأن شريعة الله لزمان غير الزمان ولمكان غير المكان. لا والله، لا يصلح الزمان ولا يصلح المكان إلا بتطبيق شرع الله تبارك وتعالى. ماذا تنتظرون؟ أنقف موقف المتفرج حتى تسرق بلدنا منا كما سرقت سوريا؟ والقصة معلومة الآن، سرقها النصيرية الكلاب الكفار، لا يتجاوزون 13%، لكنهم سرقوا البلد. ماذا تنتظرون؟ أنا انتظر أن يحدث ما يحدث في العراق، وأنتم تعلمون أن إخواننا من أهل السنة هناك يذبحون ويقتلون كالنعاج. ماذا تنتظرون؟ أنا انتظر أن نكون كساحل العاج، أغلبية مسلمة وأقلية نصرانية حاكمة، أو أن نكون كنيجيريا، أغلبية مسلمة وأقلية نصرانية حاكمة، أو أن نكون كبنغلاديش وغيرها من البلاد التي بها أغلبية مسلمة ومع ذلك يتحكم فيها أهل الكفر. إنني أتفهم اعتراضات بعض إخواننا، لكن ليس هذا مجال الرد الآن. وأعتقد كذلك أنهم يريدون الوصول إلى الله عز وجل وأنهم خائفون، لا نشكك والله في نواياهم ونحسبهم كذلك من أهل الخير. لكن أخي الحبيب، ماذا ننتظر؟ أنقف موقف المتفرج إلى أن يحكمنا هؤلاء الذين ينادون بالإباحية، علياء مهدي وغيرها؟ أنتم ترون الآن ورأيتم مشاهد لا تعد ولا تحصى مما يريده العلمانيون. كنا نقول كانوا يكرهون الإسلاميين، يكرهون الإخوان، يكرهون السلفيين، لكننا سمعنا بعد ذلك صراحة من يقول لا لأسلمة الدستور. ارجعوا وراجعوا هذه الأخبار، فربما كنت كاذبا أو واهما. لا لأسلمة الدستور، وآخر يقول كنا نحارب على الشريعة أو على كلمة الشريعة في مادة واحدة، والآن هم يريدون وضع الشريعة في كل مادة. أبدا لن يكون. ما هذا الدستور؟ إننا والله لا نقبل هذه الدساتير، ولكننا نحاول قدر المستطاع لأننا لا نملك إلا هذا. أما هدفنا الأكبر فهو تحكيم شرع الله. كيف أكون عبدا لله؟ كيف أقر بأن الملك ملكه والأمر أمره وروحي بيده، ثم بعد ذلك أقول يا صاحب الملك، يا صاحب البيت الكبير، سأتحاكم في بيتك إلى غير شرعك، إلى غير كتابك. يا صاحب البيت الكبير لا تتكلم. ترون في المادة 26 على أي شيء يحاربون إخواني؟ يحاربون في مسألة حرية المرأة. المرأة حرة، لكن ضعوا بندا بما لا يخالف شرع الله، ويذهب هذا ويأتي، ويذهب ذاك ويأتي، وعواصف وأعاصير في كل يوم نقول ستهدم ستهدم ستهدم. من أجل ماذا؟ من أجل كلمة فيما لا يخالف شرع الله. إنهم متشبثون إلى أقصى درجة، ومعلنون الحرب على الله تبارك وتعالى، ولا يستحيون من هذا الأمر. أفنستحي نحن؟ لا والله. الدستور الآن هو قضيتنا، لا بد أن نبصر الناس به. إن أتى مخالفا لشرع الله فلا وألف لا، لن نجامل على حساب ديننا، ولن نجامل على حساب عقيدتنا. العقيدة عقيدة، طالما أنه أتى مخالف لشرع الله سننزل إلى الشوارع، وسنكلم النساء والشيوخ وكل الناس، نكلمهم لا للتصويت على هذا القانون الذي يتحدى فيه الله تبارك وتعالى. الله عز وجل جعل في هذا الكون سنة، هي سنة التدافع. وطالما أننا بفضل الله عز وجل عدد، وهذا ما يغيظهم، لأننا لو كنا قلة والله لمسحونا من أول يوم. طالما أننا عدد فلا بد أن نغيظ أعداءنا بهذا العدد، لأن الله عز وجل أمرنا بهذا. وطالما أنهم أعلنوا الحرب صراحة على الله، فلا يزيدنا هذا إلا تمسكا بدين الله عز وجل وشرع الله رب العالمين. لأنني أعلم أن الأيام معدودة، وسأقف بين يدي الله رب العالمين. لن ينفعني هذا أو ذاك، لن ينفعني تخاذلي، وسيحاسبني الله تبارك وتعالى. أمر هذا العالم غريب، يأكل رزق الله ويعيش في خير الله ثم يتمرد على الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يهدينا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، صلوات ربي وتسليماته عليه. سيحاجونك يا إبراهيم، سيخوفونك يا خليل الرحمن، فلا تخف. ثم هو يقول لهم في آخر حديثه: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ أفمن نذر نفسه لله وحارب من أجل دين الله وضحى لله تبارك وتعالى، حاله كحال من أعلن الحرب على الله تبارك وتعالى وتحدى الله في عليائه؟ أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ أفمن نصب نفسه بين يدي الله في جوف الليل كمن نام طوال الليل أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون أفمن ضحى بماله لله يتساوى مع من أنفق ماله للشيطان أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون هذا الأمن أمنان أمن في الدنيا وأمن في الآخرة أما أمن الدنيا أيها الأحبة فأعظمه راحة البال وسعادة الروح وهناء القلب قربك من الله تبارك وتعالى هذا هو الأمن الحقيقي إن أهل الدنيا مساكين خرجوا منها وما ذاقوا أحسن ما فيها ذكر الله والأنس بالله تبارك وتعالى لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من النعيم لحاربونا عليه بالسيوف هذا هو الأمن الذي نريده والذي حدده سلفنا رحمهم الله إننا نريد جنة الدنيا أيها الأحبة وكأن سائلا يسأل وهل في الدنيا جنة نعم والله جنة من أعظم الجنان جنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة جنة القرب من الله عز وجل حينما يفزع الناس وأنت آمن مطمئن حينما يلتجئ الناس إلى غير رب الناس وقلبك موصول بالله تبارك وتعالى حينما تنزل عليك المحن العظام ومع ذلك لا يتحرك فيك شعرة حينما تسجد بين يدي الله عز وجل فتتمنى أن لو لم ترفع رأسك من هذا السجود حينما تخرج صدقة لله فتشعر بلذة ما بعدها لذة لهذه الصدقة حينما تضع أضحيتك وتقول كما قال حبيبك بسم الله والله أكبر وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مع أنه مال تحت قدمك إلا أنك تستشعر بسعادة عظيمة حينما ترى ولدك وقد هداه الله وجعله الله قرة عين لك جنة لا والله ليست جنة بل هي جنات للمقتربين من رب الأرض والسماوات من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة أتثق في قول الله أتصدق كلام الله فلنحيينه حياة طيبة طيبة بكل معنى الكلمة قال الله تبارك وتعالى فمن اتبع هداي ماذا له يا رب فلا يضل ولا يشقى تكفل الله عز وجل لمن كان القرآن كلامه إمامه ألا يضل في الدنيا وألا يشقى في الآخرة أخي الحبيب ما عند الله لا يضيع ما عند الله لا يضيع قد تجد البدل في الدنيا أو في الآخرة أبائي إخواني إننا سمعنا عن رجل نحى غصن شوك عن طريق المسلمين فغفر الله عز وجل له إننا سمعنا عن امرأة بغي زانية في لحظة إخلاص وتوبة إلى الله عطفت على كلب فغفر الله تبارك وتعالى لها إننا سمعنا عن كلمة خرجت من لسان بعض الناس كانت سبب نجاه فلا تحقرن من المعروف شيئا عملك الآن تزرعه والنتائج على الله رب العالمين. جاء الملاكم الأمريكي في أرض الحجاز ليتلقى الهدايا هناك، وفوجئ بهدية عبارة عن صندوق مغلف، فأخذ الصندوق ورجع إلى بيته في أمريكا ووضع الصندوق مع الهدايا، ولم يكلف نفسه أن يفتح هذا الصندوق. مر ما يزيد على 20 عاما وأراد الرجل أن يرتب مكتبته، فبدأ يرتبها إلى أن وقعت عينه على الصندوق، فأخذ الصندوق أخذ يرجع إلى الوراء وتذكر أنه أخذه منذ 20 عاما، ففتحه فإذا فيه كتاب الله تبارك وتعالى مترجمة معانيه إلى اللغة الإنجليزية، ففتح أول صفحة فقرأ سورة الفاتحة، وفتح آخر صفحة فقرأ سورة الإخلاص، ففكر في الإسلام، فشرح الله عز وجل صدره للإسلام، فذهب إلى الجالية المسلمة وهناك نطق الشهادتين، ثم خرج بعد ذلك ودعا إلى الله، وفي عامه الأول للإسلام أسلم على يديه ما يزيد على 100 إنسان. بعد 20 عاما بذرت البذرة في السعودية وانتقلت إلى أمريكا، فلم تنبت إلا بعد 20 عاما، فما علينا إلا أن نبذر البذرة، وما عند الله تبارك وتعالى لا يضيع. وفي الآخرة سعادة ونجاة، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الأمن الحقيقي هو الحفاظ على دين الله عز وجل، الحفاظ على العقيد، بدليل قول الله عز وجل بعدها على لسان إبراهيم عليه السلام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. شقت هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا الذي لا يظلم نفسه؟ فقد فسروا الظلم هنا بأنه المعاصي، فبكوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال لهم رسول الله: ليس بذاك، أو ما سمعتم إلى قول العبد الصالح لولده: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم؟ فالشرك أعظم ظلم على وجه الأرض، والكفر الأكبر على وجه الأرض هو أن ننحي شرع الله تبارك وتعالى تماما عن هذه الحياة. إننا نؤمن، وأختم بها، بتوحيد الربوبية، وبتوحيد الألوهية، وبتوحيد الأسماء والصفات. الربوبية إقرار مني بأن صاحب الملك هو الله، والرب الملك السيد هو الله، والألوهية إقرار مني أنني عبد لله تبارك وتعالى، وأسماء الله أؤمن بها بما سمى الله به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله وسلم وبارك عليه، وكذلك الصفات. فإذا ما وضعت تحكيم شرع الله عز وجل أمام هذه الأنواع الثلاثة، فالذي ينحي شرع الله لا يؤمن بربوبية، ولا يؤمن بألوهية، ولا يؤمن بأسماء وصفات، لا يؤمن بربوبية، لأن الملك المالك، لأن الرب السيد، لأن مدبر الأمر كله قال له: هذه شريعتي، احتكم إليها، فرفض أن يتحاكم إلى شرع الله عز وجل، رفض أن يعلن أن هذه شريعة الله تصلح لكل زمان ومكان، فأشرك في ربوبية الله. ثم بعد ذلك مطالب منه أن يقر بها وأن يفعلها وأن يتحاكم إليها، أن يتحرك، فرفض، فهو مشرك في عبوديته في ألوهيته. أما في الأسماء والصفات فإن من أسماء الله الحكم، الحكم، كيف أقول بأن الله هو الحكم ولا أتحاكم إلى حكم الحكم جل في علا؟ أمر عجيب والله. المسألة خطيرة، المسألة ليست مسألة عادية، إن مسألة تطبيق شرع الله والحكم بما أنزل الله عز وجل، ليست من الأمور المدنية التي كانت بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانت في قلب مكة قبل أن تفرض صلاة أو أن يفرض صيام أو أن يكون حج. أفغير الله يبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا في سورة الأنعام وهي مكية، إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه في سورة يوسف وهي مكية، وفي معظم السور المكية نشاهد المناداة بتطبيق حكم الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي هؤلاء إلى ما فيه الحق وألا يشعلوا غضب المسلمين، وألا يكون هذا الدستور وبالا عليهم في الدنيا وفي الآخرة. وأسأل الله تبارك وتعالى في عليائه أن يحكم فينا شرعه. اللهم حكم فينا شرعك، اللهم حكم فينا شرعك، اللهم قدنا بكتابك، اللهم اجمع هذه الأمة على أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل المعصية ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اهدنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين، اللهم ألف بين قلوب عبادك الموحدين، اللهم اجعلنا خدما لهذا الدين، اللهم اجعلنا خدما لهذا الدين، اللهم اجعلنا خدما لهذا الدين، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا، اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم انصر إخواننا في سوريا، اللهم عليك بالسفاح، اللهم عليك بالسفاح، اللهم إنه طغى في البلاد فأكثر فيها الفساد وقتل إخواننا وشردهم يا رب العباد. اللهم صب عليه صوت عذاب، اللهم صب عليه صوت عذاب. اللهم إن أهل الأرض تخاذلوا عن إخواننا في سوريا، اللهم أمدهم بمدد من عندك وأيدهم بجند من جندك. اللهم ارحم ثكلاهم، اللهم ارحم ثكلاهم، اللهم ارحم عبراتهم، اللهم ارحم عبراتهم، اللهم كن لأيتامهم، اللهم كن لأيتامهم، اللهم كن مع إخواننا هناك، اللهم أيدهم بمدد من عندك وبجند من جندك، اللهم أيدهم بمدد من عندك وبجند من جندك. يا قوي يا قادر، يا قوي يا متين، فعلت ما فعلت في لحظات بأمريكا فافعل كذلك ببشار. اللهم سلط عليه جنديا من جنودك، اللهم سلط عليه جنديا من جنودك، اللهم سلط عليه جنديا ليجعله عبرة وآية للعالمين. اللهم يا رب العالمين وحد المسلمين على كلمة واحدة، اللهم وحد المسلمين على كلمة واحدة، اللهم اغفر لنا وارحمنا وتجاوز عما كان منا. اللهم يا رب العالمين ارزقنا الإخلاص في التوجه إليه، اللهم ارزقنا حسن الافتقار إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عز وجل خيرا.